بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله حديث يتعلق بدفع الصائل وأحكام دفع الصائل، وهو حديث عمران ابن حسين أن يعلى ابن أمية استأجر إنسانا أي أجيرا يعمل عنده، فاختصم معه وقعت يد الأجير في فم يعلى ابن أمية فقضمها أي عضها، فنزع الرجل هو المستأجر يده من فم يعلى ابن أمية، فكان على إثر ذلك أن خرجت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فلم يجعل قصاصا ولم يجعل الدية، والسبب أن هذا من قبيل دفع الصائل، وهو مأذون فيه، وما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. هذا يريد أن يدفع الأذى الذي نزل به، فإذا أراد أن يدفع الأذى الذي نزل به فترتب على إثر ذلك تلف، سواء كان للنفس أو لطرف أو لسن، فإن هذا يعتبر هدرا. ومر معنا الحديث والكلام عليه، وقاس عليه العلماء بعض الأشياء، حتى جعل ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله على هذا الحديث قاعدة فقهية، وهي قاعدة من دفع ماذا؟ ما ترتب، يعني من دفع ما نعم ما من دفع ماذا أذاه به من دفع أذاه له فترتب على ذلك ضرر فليس عليه ضمان، ومن دفع أذاه به فعليه الضمان. وذكر المسألتين يعني، وهذا في بابي إن شاء الله يذكر في بابي قواعد الفقهية على كل هذا الحديث، يعني يقعدون عليه قاعدة ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، ولكن دفع الصائل له ضوابط عند العلماء، أنه لا ينتقل إلى الأعلى إلا إذا تعسر عليه الأدنى، ففي هذه الحالة إذا ارتفع إلى الأعلى مع أنه يستطيع أن يدفع بالأدنى فهو ضامن، فعليه الضمان ولا إشكال عندهم. طيب، نقرأ الحديث اللي بعده. ومر معنا أيضا الحديث حديث آخر، وهو حديث قاتل نفسه. مر معنا، قلنا أن المناسبة من إرادة هذا الحديث في آخر كتاب القصاص أن الإنسان إذا قتل غيره أو قتل نفسه فإن هذا أمر محرم، أما كونه يقتل ماذا غيره فهذا أعظم، وكون الإنسان يقتل ماذا نفسه أيضا هذا حرام. يترتب على ذلك أن هذا فعل يعني كبير من كبائر الذنوب، يترتب عليه حرمان دخول الجنة. ومر معنا أن الحرمان إما أن يكون أبدي وإما أن يكون أمدي بحسب مقصده ونيته، إنه الاستحلال فهذا يعتبر من التخليد الأبدي، وإن لم يقصد الاستحلال وإنما لم يستطع الصبر، لم يتحمل وتعب وشق عليه وآلمه ولم يتحمل هذه المصيبة التي نزلت به فقل صبره فقتل نفسه، فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقلنا أن نفس الإنسان ليست ماذا ملك له، إنما هي لله عز وجل، ملك ماذا لله عز وجل. تفضل أخي سعيد. شيخ، هنا هذا الحديث الذي سنقرأه عندنا في هذه النسخة جعله في كتاب القصاص الذي أنس جعل في كتاب القصاص، قال قديم أناس من عكل أو عرينة فاكتووا المدينة. أيوة، لكن هذا الكتاب يعني والنسخ أخرى جعلته في باب الحدود، كتاب الحدود، هو في كتاب الحدود في الشباب ما يتعلق بالقصاص باعتبار أنهم يعني اعتدوا على إنسان فاقتص لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هذه تسمى بقى يعني ماذا يسمى ما يتعلق بالمحاربة، ما يسمى بالمحاربة، هل المحاربة تدخل في باب القصاص أو تدخل في باب الحدود؟ الذي يظهر الله أعلم أنها أقرب إلى أبواب الحدود، أقرب إلى أبواب الحدود ولا تدخل في أبواب القصاص. فيها شائبة أن فيها حق من حقوق المخلوق، وفيها شائبة أن حق من حقوق ماذا؟ من حقوق الله عز وجل. ولهذا بعضهم يجعل له بابا خاص وهو يسمى باب الحرابة، باب الحرابة. نعم الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الحكام، كتاب الحدود، كتاب الحدود، الحدود جمع حد، الحدود جمع حد، والحد هو المنع في لغة العرب، هو المنع في لغة ماذا؟ العرب. وأما الحدود في الشرع، الحدود في الشرع فهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله عز وجل، بمعنى أن الحدود لا تدخل في أبواب القصاص، الحدود لا تدخل في أبواب القصاص. والفرق بينهما أن القصاص يدخله العفو ولو كان السيف على رقبته، فجاء إنسان قال هو في حل. أما ما يتعلق بالحدود فإذا بلغت ماذا إلى السلطان فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع فيه، بمعنى ما في شفاعة في حدود الله، حدود الله ما فيها الشفاعة، وحدود المخلوقين فيها الشفاعة. إذن هذه أبواب الحدود وهي من حقوق الله. لهذا عرف العلماء الحد بأنه عقوبة بدنية، أي تتعلق بالبدن، مقدرة، مقدرة يعني ما يتعلق بالرجم، ما يتعلق بالجلد، ما يتعلق ب يعني قتل النفس، هذه قطع ماذا الأصابع وهكذا إلى آخره. فهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله عز وجل. إذن هي من حقوق الله، الحدود من حقوق الله، والقصاص من حقوق العباد. الحدود من حقوق الله ما تسقط إذا بلغت إلى الحاكم، ولا القصاص من حقوق العباد، فإذا بلغت إلى الحاكم وعفى عنه يحصل العفو، يحصل ماذا؟ العفو. فهذا هو الفرق بينهما. فهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله عز وجل. وبعضهم اعترض على هذا التعريف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا أن العقوبة عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله، أي بمعنى أنها من العقوبات البدنية المقدرة. يعني هذا تعريف ماذا؟ تعريف الحدود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والحد في الشرع أعم، الحد في الشرع أعم، فإن الحد يطلق على الذنب وعلى المعصية، يطلق على الذنب وعلى المعصية حدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك ماذا؟ حدود، حدود الله، أي بمعنى محارم الله عز وجل، محارم الله عز وجل. فالحد في الشرع يطلق على ما فيه عقوبة مقدرة وعلى ما يتعلق بالمحرمات، فإن هذه تسمى حدود، تسمى هذه حدود. فجاء الفقهاء فاصطلحوا على أن الحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله عز وجل، فجعلوا الحدود مقيدة بالعقوبات المقدرة، ولم يجعلوا الحدود عامة في العقوبات المقدرة وفي المحرمات، وهي عامة في الشرع عامة. فهذا اصطلاح خاص للفقهاء، هذا التعريف الذي ذكرناه اصطلاح خاص للفقهاء. فإن المحرم قد يطلق عليه بأنه حد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتينا: لا يجلد فوق 10 أصوات، فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ما المقصود؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن القيم: في حد، أي في محرم من محرمات الله. فالحدود في الشرع هي للمحرمات، تطلق على المحرمات، وقد تطلق على العقوبات البدنية المقدرة. فاصطلاح الفقهاء وتخصيص الفقهاء للحدود بأنها عقوبات بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله عز وجل إلى آخر التعريف، هذا تخصيص للحدود، هذا تخصيص ماذا؟ الحدود. والحدود في الشرع أعم من ذلك، بل لو قلت أن الحدود في الشرع هي ما يتعلق بالمحرمات لكان هذا يعني هو الصحيح، أن الحد في الشرع هو الشيء المحرم، هو الشيء ماذا؟ المحرمات. لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أي إلا في محرم من المحرمات. فالصحيح أن الحد في الشرع يطلق على المحرم، وهذا اصطلاح كما قلنا للفقهاء خصصوه بالعقوبات المقدرة بدنيا لحق الله عز وجل. والمسألة ستأتينا إن شاء الله، ستأتي خاصة فيما يتعلق بحديث لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ما المقصود بالحد ها هنا؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام. أضله سيد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. نعم، هذا الحديث يذكر في باب الحرابة، يذكر في باب الحرابة. ما معنى الحرابة؟ الحرابة يعني ينزل أناس في مكان عندهم أسلحة وعندهم أشياء وليس لهم شوكة كالخوارج أو كالطائفة ماذا الباغية، هم أقل منهم، يعني جماعة من الناس يتقطعون لأهل الإسلام وأهل الإيمان أو يتقطعون عموما، يعني ماذا ينزلون في مكان، وهذا الحرابة سواء كان في مدينة أو كان في الصحراء. هذا هو الراجح، أنه قد تكون الحرابة يعني في المدينة وقد تكون ماذا في قد تكون في الأمصار وقد تكون في الصحراء. قد تكون في الأمصار بمعنى ينزلون في مكان ويحجزون هذا المكان، وكل من مر سلبوا ماله وقد يقتلونه، سلبوا سيارته، هذه تسمى حرابة. هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء هم ماذا المحاربون المفسدون، ماذا في المفسدون في الأرض. فما جزاء أهل الحرابة؟ ما جزاء أهل الحرابة؟ هذا لمبحث مطول. الشيخ أو أبو محمد المقدسي ذكر حديث أنس، ذكر حديث ماذا أنس فيما يتعلق بمبحث الحرابة، ما يتعلق مبحث الحرابة في باب الحدود، لأن فيها شائبة أن من حقوق الله عز وجل، لأن ما حصل من هؤلاء القوم إفساد. وإذا كانت المسألة فيها إفساد، الأولياء وإن أسقطوا حقهم لا يسقط هذا الحق، لأن المسألة أصبحت إفساد، فهي أشبه ما يكون بحقوق الله. ولهذا أدخل في كتاب الحدود، أدخله في كتاب الحدود. فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس، أي أناس، حذفت الهمزة للتخفيف، قال من عكل أو عرينة، قبيلتان أو حيان، حي من قضاعة وهذه عكل أيضا ماذا يعني قرية ماذا من القرى أو قبيلة ماذا من القبائل، قبيلة ماذا من القبائل. وكان هذا في السنة ماذا الثامنة، في السنة ماذا أو في سنة ست، في سنة ماذا الست، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم نفر نحو هؤلاء، يعني ماذا من هؤلاء، إما من قبيلة ماذا من عكل أو عرينة، شك من الراوي هل هذه القبيلة الذي قدموا منها عرينة أو أنها ماذا من عكل. على كل حي من قضاعة، حي ماذا من قبيلة قضاعة. قال فاجتووا المدينة، اجتووها بمعنى ماذا نزل بهم ولحق بهم ضرر، أي تغير عليهم الجو كما يقال، اجتووا بمعنى تغير عليهم ماذا الجو، يعني قد يعني يذهب الإنسان من بلد إلى بلد فيتغير عليه المناخ، نسميه نحن المناخ، يتغير عليه فيحصل له ماذا، يحصل له خلل في جسمه، إما حمى تطرأ عليه وإما إسهال وإما سعال، تغير عليه الجو كما يقال. قال فاجتووا المدينة، ما ناسبتهم، نزل بهم ماذا ضرر ولم تناسبهم ماذا المدينة، ولم يناسبهم سكناء المدينة لأن تختلف عن بلدانهم وعن بلدهم، فحصلت لهم هذه الأمراض ونزلت بهم هذه الأمراض. قال فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمقصود باللقاح هي إبل، هي ماذا الإبل، من أجل ماذا، من أجل أن يشربوا من أبوالها وألبانها، من أجل أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ففي هذه ماذا صحة وفيه طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، وهذا شبه إجماع، هذا شبه إجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه هذا إجماع الصحابة، وما ترى عند المتأخرين من الخلاف هذا محقوق بالإجماع السابق. يقول شيخ الإسلام هذه المقالة، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن ما يؤكل لحمه، لعابه، مخاطه، كذلك بوله، كذلك ماذا روثه، يعتبر ماذا من الطاهرات، يعتبر ماذا من الطاهرات. وقال هذا محل إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالعكس ما لا يؤكل ماذا لحمه فهو ماذا نجس، بوله وهكذا ماذا روثه، بوله وهكذا ماذا روثه، عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء. فقال فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي بإبل. وقيل أن الإبل كانت هذه يعني ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل أن هذه من إبل الصدقة، من إبل ماذا الصدقة. قال وأمرهم أن يشربوا من أبوالها، أي من أبوال، من أبوال الإبل، من أبوال الإبل. بمعنى هل الإنسان أن يستعمل أبوال ما لا يؤكل لحمه في العلاجات؟ نقول جاء النص في الإبل لا تتعدى، لربما الإنسان يتضرر إذا استعمل أبوال الغنم أو أبوال البقر تتضرر، وإنما جاء النص في الإبل خاصة، ومعنى ذلك أنها طاهرة. ولو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمضمضوا منها. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فدل على طهارتها، دل على طهارتها، وأنها قد تكون علاجا، قد تكون علاجا مع البول لبعض الأمراض، لا لكل الأمراض، لبعض الأمراض لا لكل الأمراض. ولا يقاس عليها باقي أبوال ما يؤكل لحمه. يقول الأصل الحرمة، لا تشرب البول هذا، الأصل ماذا الحرمة، لا تشرب هذا البول، ربما تتضرر، إنما جاء في الإبل خاصة. فلا تجعل قياسات تقول بول الأغنام، بول الأبقار، في قيس عليها، هذا ما جاء فيه النص. قال أن يشربوا من أبوالها، أن يشربوا أن يجمعوا بين اللبن، بين الحليب وبين الأبوال. وهذا يعني ينفع خاصة فيما يتعلق بمرض الاستسقاء الذي يكون عنده انتفاخ في البطن، أو عنده ماذا إسهال، عنده ماذا إسهال، بل ينفع لآلام البطن إذا كان الإنسان يشكو يعني ماذا من بعض الحشرات وبعض الديدان ماذا في بطنه. وذكروا أمراضا، ذكروا أمراضا ينفع له هذا ماذا العلاج. وليس كل بول يعني يؤخذ، بعضهم يخصص يعني بول الذكر ولا بد أن يكون على الريق، وذكروا أشياء، ذكروا ماذا أشياء حتى يكون نافعا. ومع هذا يعني جرب بعض الأخوة قال مرير جدا، فيه مرارة. قال أن يشربوا من أبوالها، ثم بعد ذلك لما شربوا من ألبانها وأبوالها، من أبوالها وألبانها، ماذا حصل لهم؟ صحوا وسمنوا، حصل بأنهم صحوا وأيضا حصل بأنهم سمنوا. قال فانطلقوا، فلما صحوا، انطلقوا إلى أين؟ إلى الإبل. قال فلما صحوا يعني ذهب ماذا ما بهم من الأمراض، قتلوا الراعي، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الراعي يعني جاء أن اسمه ماذا يسار، راعي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ قتلوا الرعاة بلفظ الجمع، قتلوا ماذا الرعاة جاء بلفظ ماذا الجمع. والراعي هذا اسمه ماذا يسار، الذي كان يرعى الإبل إما للصدقة وإما أنها من إبل النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. قال راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، النعم المقصود بها الإبل، استاقوها بمعنى أخذوها، ساقوها سوقا يعني جريا فأخذوها. فجاء الخبر في أول النهار، جاء الخبر في أول ماذا النهار. قال فبعث، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في آثارهم، بعث في آثارهم، بعث قائف وهو الذي يقص الأثر القيافة، وبعث أيضا ماذا يعني شبابا من الأنصار نحو العشرين، بعث شبابا من الأنصار نحو ماذا العشرين، أي عشرين من شباب الأنصار، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مع قائف وهو الذي يتتبع الأثر أين ذهبوا، أين ذهبوا. قال نعم واستاقوا، نعم. قال في آثارهم، فلما ارتفع النهار، أي في آخر النهار، يعني لما ارتفع النهار جاءوا بهم في آخر النهار، فلما ارتفع النهار جيء بهم، أي أدركوهم فأخذوهم، أدركوهم فأخذوهم، فأمر فقطع أيديهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم، وهكذا أرجلهم، وهكذا القطع في باب ماذا؟ الحرابة، تقطع اليمنى وتقطع اليسرى، قطع من خلاف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ماذا؟ من خلاف، من خلاف بمعنى اليمنى مع اليسرى، يقطع هذه من المفصل وتلك الرجل اليسرى ماذا؟ من المفصل، هذا معنى من خلاف، هذا معنى من خلاف، وهذا جزاء المحارب، هذا جزاء ماذا؟ المحارب. لماذا لم تقطع هذه وما يقابلها؟ يسقط الإنسان، ما يبقى، ما يعتدل الإنسان، لكن هذه مقابل هذه حتى يعتدل ماذا؟ الإنسان. فكان جزاء هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيمانهم اليمنى مع قطع اليسرى، وكلاهما من المفصل، كلاهما من المفصل، هذه أول عقوبة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بهم. قال وسمرت أعينهم، سمرت ماذا؟ أعينهم، بمعنى ما معنى سمرت ماذا أعينهم؟ سمرت بمعنى يعني يحمل مسمار، يحمل مسمار على النار أو على الجمر ثم يكحل به هذا الإنسان، كحل العيون بالنار، ماذا يحصل لها؟ تتفجر، تتفجر هذه الأعين، هذا تسمير، هذا تسمير للأعين. لماذا؟ كما فعلوا براعيه، لأنه ماذا حصلوا؟ فعلوا به، يعني فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا بالراعي، كما فعلوا ماذا به؟ الراعي، سمروا ماذا؟ عينه، بمعنى أحمل مسمار فأدخلوه أكحلوا به عينه، يعني كحلوا به ماذا؟ عينه، وهو ماذا؟ مسمار على النار، فتفقعت ماذا؟ عينه، تفقعت ماذا؟ عينه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذا الأمر، وهو التكحيل بالمسامير المحماة، تكحيل العين بالمسامير المحماة يسمى تسمير. قال وتركوا في الحرة، الحرة هي حجارة سوداء حامية، يعني سبحان الله تسمير للأعين وقطع أيدي وأرجل من خلاف، ووضعهم على أحجار الحرة، أحجار الحرة أحجار سوداء، أحجار سوداء في المدينة حارة، أحجار سوداء في المدينة ماذا؟ حارة، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها يستسقون، أي يطلبون ماذا؟ السقيا. قال فلا يسقون، يطلبون الماء فلا يعطون ماذا؟ الماء، وبقوا على هذا الحال حتى ماتوا، بقوا على هذا الحال حتى ماتوا. لماذا؟ لأنه لماذا حصل منهم؟ سيذكر ماذا أبو قلابة ماذا الجرمي، ماذا حصل من هؤلاء القوم حتى يستحقون هذه العقوبات المغلظة، حتى يستحقون هذه العقوبات المغلظة، وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وبعد ذلك تسمير الأعين، ثم بعد ذلك كذلك يعني تركهم على حجار، على أحجار الحرة المحماة، حجارة السوداء، ويطلبون الماء فلا يعطون ماذا؟ الماء. قال أبو قلابة وهو الراوي عن أنس، الراوي عن أنس وتلميذ أنس رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن يزيد الجرمي، عبد الله بن يزيد الجرمي هو أبو قلابة، قال فهؤلاء سرقوا وقتلوا، سرقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من؟ قتلوا الراعي وقيل الرعاة الذين كانوا معه، وكفروا بعد إيمانهم، أي ارتدوا، ارتدوا بمعنى خرجوا من الإسلام، خرجوا من الإسلام. قال وحاربوا الله ورسوله، حاربوا الله ماذا ورسوله؟ بماذا حصل؟ يعني حاربوا الله ورسوله بماذا؟ بالخروج عن طاعة الله عز وجل، أن هذا خروج عن الطاعة، وهذه هي المحاربة لله ورسوله، لأن المحاربة لدين الله محاربة لله والرسول، محاربة لله والرسول. وهكذا حصل منهم ماذا؟ الإفساد في الأرض. ما هو الإفساد؟ قتل ونهب وتسميل الأعين، هذا لا شك أنه من الإفساد في الأرض، لهذا جاءت الآية فيهم، حتى قال بعض العلماء أن هذه الآية نزلت فيهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآيات نزلت فيهم، أي نزلت في هذه الفعلة، في هذه الفعلة، وهي ما يسمى عند العلماء بالحرابة، ما يسمى عند العلماء بالحرابة، يتقطع الإنسان الطريق فيسرب الناس الأموال ويقتل النفوس أو يقطع الأطراف، وربما انتهك ماذا؟ الأعراض، هذا يسمى محارب، هذا يسمى ماذا؟ محارب، فهو مفسد في الأرض، هذا مفسد ماذا؟ في الأرض، فعقوبة هذا المفسد كما ذكرها الله عز وجل، وهكذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحاربوا الله ورسوله أخرجه ماذا؟ الجماعة. أخرجه الجماعة. فهذه هي عقوبة المحاربين. عقوبة المحاربين أي بمعنى من فعل الحرابة. ما معنى الحرابة؟ كما قلنا يتقطع السبيل سواء كان في القرى أو في الصحاري. يقولون في الأمصار أو كان في الصحاري فإن هذا يسمى ماذا؟ محارب. هذا ما له الشوكة أصلا، لأنه إذا كان له الشوكة قد يكون ماذا؟ قد يكون من الفئة الباغية أو كذلك من الخوارج، هؤلاء الذين لهم شوكة، فهذا لا يسمى خارجيا ولا يسمى باغيا، لأن ما له الشوكة، هم أفراد قليلة، أفراد ماذا؟ قليلة. فيسمى هذا بالمحارب، يسمى هذا ماذا؟ بالمحارب. فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة العظيمة، بهذه العقوبة ماذا؟ العظيمة. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بالواحد، قتلوا واحد يسار راعي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الألفاظ جماعة، لكن الحديث الصحيحين أنهم قتلوا الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بيسار. ففيه أن الجماعة تقتل بالواحد، ففيه أن الجماعة تقتل ماذا؟ بالواحد. فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم شر ماذا؟ قتله. قتلهم شر ماذا؟ قتله عليه الصلاة والسلام بسبب فعلهم. فحصلت ماذا؟ المماثلة في القصاص، حصلت المماثلة ماذا؟ في القصاص، كما فعلوا بالراعي فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فارتكبوا جرائم، قلنا الجريمة الأولى السرقة، الجريمة الثانية القتل، الجريمة الثالثة الكفر بعد الإيمان، والجريمة الرابعة وهي تشمل ما مر وهي المحاربة لله والرسول، لأن هذه الأفعال تخرج الإنسان عن طاعة الله وعن طاعة رسوله. هذه الأفعال تخرج الإنسان عن طاعة الله عز وجل وعن طاعة ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأحاديث العظيمة التي تعلق بأبواب الحرابة. وباب الحرابة باب موسع، يذكر ماذا؟ الشراح عند تفسير الآية، تكلم عليه الشنقيطي في أضواء البيان كلاما طويلا على ما يتعلق مبحث الحرابة، شروط الحرابة، قيود الحرابة، وما يتعلق بالنفي والصلب، وهكذا ذكر أحكاما موسعة عند الآية، ذكر أحكاما موسعة عند الآية، فيذكرون أحكاما موسعة فيما يتعلق بالحرابة. أما المصنف عليه رحمة الله فأورد هذا الحديث كما قلنا في باب الحدود، لأنه أشبه ما يكون بحق الله عز وجل، فليس من أبواب القصاص، أي ليس هذا بسبب حق لإنسان، مع أن هذا قتل ومن حقه ماذا؟ أن يطلب ماذا؟ أولياء يطلبون ماذا؟ القصاص. لكن المسألة لم تصبح يعني لم تكن من قبيل يعني القصاص بين إنسان وإنسان، وإنما هذا أمر فيه إفساد، كفر وردة وقتل ونهب وسلب للأموال وسوق يعني ماذا؟ إبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم، فجاءوا بهم من آخر النهار، جاءوا بهم من آخر ماذا؟ النهار. ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مقابل فعلهم، مقابل ماذا؟ فعلهم. ففيه المماثلة، ففيه ماذا؟ المماثلة لفعلهم. وزادوا على ذلك أنهم ماذا؟ ارتدوا عن دين الله عز وجل، عن دين الله عز وجل. آواهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم، ثم لما سمنوا وصحوا سبحان الله حصل منهم هذا ماذا؟ الفعل، حصل منهم هذا ماذا؟ الفعل المنكر بسوق يعني إبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إليهم، وبقتل الراعي الذي يرعى هذه ماذا؟ الإبل الذي ليس له ماذا؟ ذنب. ثم بعد ذلك الردة، ثم بعد ذلك ماذا؟ الردة. ويا سبحان الله، يعني هذا بعد الشبع، بعد ماذا؟ أن يشبع ماذا؟ الإنسان. إلا يشكر الإنسان رب سبحانه وتعالى على النعمة، لربما كفر النعمة. فهؤلاء كفروا النعمة، فكان الجزاء هذا، كفروا هذه النعمة، إيمان بعد كفر، وهكذا أيضا ماذا؟ يعني صحة وسمن بعد يعني ماذا؟ ضعف، وهكذا مرض. فهذه نعم ماذا كانت عليهم، لكنهم ما عرفوا قدر هذه ماذا؟ النعمة، لم يعرفوا قدر هذه النعمة، وظنوا أنهم سيفلتون ماذا؟ من عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنهم سيفلتون ماذا؟ من عقوبته عليه الصلاة والسلام. فأرسل في إثرهم عليه الصلاة والسلام، في جيء بهم، جيء ماذا؟ بهم. هذا ملخص هذا الحديث ولخص هذا ماذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ الحديث الذي بعده. ما يوم الأخصر نتعب صراحة، يوم الأخصر نتعب من كثرة الكلام حقيقة. شيخنا سؤال. طيب بقية التنبيه، الكتاب زي هذا أحسن لكم يا أخوان من الملزمة. الكتاب هذا أجمل من أجل إيش؟ يبقى معك في التعليقات عليه، ويبقى كتاب في المكتبة تضعه. أما الملازم يا أخوان تتقطع، وقد ربما يحصل ماذا يحصل لها إهمال. لكن انظر على طبعة ما يتجاوز أظن 1900 أو 1000، فطبعة هذا الكتاب هذه النسخة أحسن لكم، يكون الإنسان نحو هذه النسخة إذا أخذنا الدرس. فهذا قصدي يكون الإنسان يكون عنده مثل هذا الكتاب، وفيه فراغ أيضا للتعليق، يعلق الإنسان على الآثار وعلى الأحاديث وعلى المسائل، ويبقى محفوظ معه، يبقى محفوظ معه يستفيد منه ماذا مع الأيام. فهذا طيب جزاكم الله خير. الذي يستطيع أن يطبع مثل هذا الكتاب باقي فرصة، أن بقي من الأحد، إحنا اليوم في الثلاثاء، ثلاثاء أربعاء خميس جمعة السبت أحد، في فرصة إن شاء الله حتى يكون الكتاب مع الأخ. من أجل نبدأ الدرس من الأحد، نبدأ درس الزكاة الحلي من الأحد، فنجعله في مجلسين أو في ثلاثة مجالس على حسب القدرة والاستطاعة، بارك الله فيكم. نعم يا سيد فضل. هنا بالنسبة يا شيخ القتل هذا، العقوبات اللي في آية الحرابة، إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله، أيوة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو هذه، أو يعني هل معناه أن الإمام يخير هذه، أو ترجع إلى تخيير الإمام بما يراه، وتكون هذه أو بحسب الجرم. هذه لا مبحث يعني موسع، يعني لو مثلا قتل ولم يأخذ مال، أو مال ولم، أيوة، قد يقتل وما يأخذ المال، أو قد يأخذ المال وما يقتل، أو قد يقتل ويأخذ المال، أو قد لا يقتل ولا يأخذ المال، وإنما يخوف صاحب السبيل، واضح؟ فهذا ينفى، وهكذا ذكروا عليه أحكام إن شاء الله في بابه. طيب هنا قال حسن الله عليكم، هل المحاربون كفار يعني عام؟ لا، المحارب ليس مكافر، هؤلاء يرتدوا، هؤلاء يرتدوا، أما المحارب فهو مفسد لا شك أنه مفسد، ويحارب الله ورسوله بمعنى أنه عاصي لله والرسول. لكن هل يكفر؟ لا يكفر إلا إذا استحل، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، فعله هذا جريمة وحرام. لكن إذا ارتد أو استحل هذا الفعل الحرام، هذا الذي يكفر. قال هنا أحسن الله عليكم شيخنا، إذا دفع القاتل الدية هل يلزم أيضا في حقه الكفارة؟ دفع القاتل الدية، هذه الدية من حقوق الخلق، والكفارة من حقوق الله، هذه لابد منها، ما لا علاقة. عندنا حقان، عندنا ثلاثة حقوق، قلنا الحق الأول لأولياء المقتول يخيرون بين القصاص وبين الدية، الحق الثاني لله عز وجل وهي الكفارة إذا كان قتل عمد أو شبه خطأ أو قتل خطأ أو شبه العمد، الحق الثالث وأيضا حق الله عز وجل فيما يتعلق بالتوبة أيضا إذا كان عمد، بقي الحق الثالث وهو حق المقتول. هذه ثلاثة حقوق تتعلق بالقتل، فالكفارة ما لها علاقة بالدية، الدية حقوق مخلوقين والكفارة حق الله عز وجل. وأنا أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يحرق بالنار إذا حرق هو، إذا حرق غيره بالنار؟ لهذا الحديث مثلا المعتدي إذا حرق بالنار هل يحرق بالنار؟ نعم يجوز، هذه يجوز، إذا حرق قتله بالنار هذا يحرق بالنار. أما حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا فيما يتعلق بالتعذيب ابتداء، هذا الفعل حرام، هذا حرام، هذا الفعل ابتداء هو الحرام. نعم. أحسن الله إليكم، قال ما المقصود بأخرجه الجماعة؟ بلاش أخرجه الجماعة، أخرج الجماعة، مصطلح الحافظ ابن حجر رحمه الله أخرجه أصحاب السنة مع أصحاب الصحيحين بخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربع، يقال الجماعة، أخرجه الجماعة. وهنا قال هل يجوز الكذب في المزاح؟ كيف؟ الكذب مزاحا هل يجوز؟ يمزح ويكذب ما يصلح، الكذب كله مذموم إلا إذا كان المصلحة، يجوز الكذب إذا قامت المصلحة في الحرب، في كذب الزوج على الزوجة وهكذا للإصلاح بين الناس، جاء مستثنى إذا قامت المصلحة، أما الإنسان يمزح فيكذب أصلح. قال أحسن الله إليكم، هل تجزئ زكاة بهيمة الأنعام بالمهيبة بالبهيمة المعيبة؟ لا، لا بد أن يخرج من الوسط. إذا كان كلها معيب أخرج معيبة ما في إشكال، كلها سليم أخرج سليم ما في إشكال، منها معيب وسليم يخرج الوسط، يخرج ماذا؟ الوسط. ومعنى ذلك أنها جاء في الحديث أنها لا تخرج هريمة ولا كذلك يعني معيب، جاء في الحديث لا بد أن يخرج يعني شاة سليمة. طيب، قال هنا أحسن الله إليكم، أي كتاب يسهل علي مسائل الذهب والفضة في الزكاة؟ يسأل عن إيش من كتاب يسهل عليه مسائل الذهب والفضة في الزكاة. خلاص أنت كن معنا إن شاء الله في الحلي، زكاة الحلي لما نفتح الدرس كن معنا تسهل عليك إن شاء الله زكاة الحلي. الله خليه اتركه، محمد بن هادي قد راح له، محمد بن هادي أدمعه شلة وراح له، الحمد لله ارتاحوا منه السلفيون، على قد هدى أن يقترب من جماعة أخرى. محمد بن هادي فارق السلفيين، ما تظن أنه سيبقى هكذا وحيدا؟ مع الأيام سيلتقي بغيرهم غير السلفيين، هكذا من فارق السنة لا يظن أنه سيبقى على سنة. من فارق السنة كلما ابتعد الشخص عن أهل السنة كلما اقترب من أهل البدع، هذه عرفناها من زمان. قال أحسن الله إليكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قال هل العقوبة تكون مثل هؤلاء المحاربين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم تكون على حسب أفعالهم بالنسبة في هذا الزمن؟ في يعني كل زمن، في كل زمن يعني هذا العقوبات للمحارب هي ما جاءت لكتب الفقه وعند تفسير الآية، وترجع للحاكم، وترجع للحاكم كما قلنا، قتل قد يكون، تخويف قد يكون، سرقة قد يكون، يعني ماذا، ردة وهكذا، يبقى تبقى هذه الأحكام عامة. قال أحسن الله إليكم، هل المأموم يسن له أن يكبر في تكبيرة الانتقال وأيضا في السلام؟ كيف في تكبير، هل المأموم يسن له أن يكبر في تكبيرات الانتقال؟ يكبر تكبيرات الانتقال؟ نعم. إيش الإشكال؟ سؤال هذا. لا بد يكبر، سنة، هي تكبيرات الانتقال سنة على الصحيح قول الجمهور. طيب، قال ما حكم طبخ، أحسن الله إليكم، ما حكم طبخ بول الإبل؟ مرق ولا إيش ذا؟ طبخ. طبخ؟ يطبخون المرق، يطبخون البول. أيوة، إيش تشتوا منها الطباخة هذه؟ طباخة كيف طباخة يعني؟ يعني يحمي. قدو حامي، الإبل حارة أصلاً، يعني يحتاج يسخن. الإبل حارة، حتى ذكروا من الحكمة في الوضوء من لحم الإبل، قالوا لأنها حارة تجيب الإنسان الحرارة، فإذا توضأ برد جسم الإنسان، فالبول أحر، أحر من اللحم، إيش يطبخ هذا؟ هذا ما باقي لك كشنة، خطى البصل والبطاط والبول، لا هذه شربوها مع الألبان، جاءت على هذه الحال، لا يتوسع الإنسان فيها. بعض الأخوة ضربوا ما يجعلها في زجاجات صغيرة، ويقال في يبيع يطلب الله، أو في هذه الحق الأدوية، كما تجعل ماذا الحبة السوداء، لا ما هو صحيح، هذه جاءت لها أشياء محدودة أخي، تباع عندكم هذه، ها؟ تصنعونها هناك ولا ما في حد يصنعها؟ أبوها اللي يبيل هناك؟ ما في، الحمد لله، ولا عندكم كله يعني. ما شاء الله، أيشو؟ البول لا، ما ينقض الوضوء، اللحم الذي ينقض الوضوء، البول ما ينقض الوضوء، واللبن ما ينقض الوضوء، اللحم، جاء في اللحم خاصة. وعلى حسن الله إليكم، هل آل أبي لهب يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال من؟ كرر هذا السؤال، يدخلون بنو هاشم، هم يعني ماذا الذين يدخلوا في منع الصدقة، من آل أبي لهب إذا أسلموا وآمنوا لهم حق القرابة فقط، ما يتعلق بالصدقة لا. يقول لك حكم، وبعدين منه اللي بقي لهم نسل، أبي جهل كذا، بقي لهم نسل ولا شيء، ها؟ أيوة، لها نسل، السؤال يكون ما لا محل له ما دام ان هؤلاء الله اعلم اين نسل هؤلاء. فان من المؤمن منهم من قرابه النبي عليه الصلاه والسلام لا شك ان له حق، لكن فيما يتعلق منع الصدقه او الزكاه هذه تكون في بني هاشم خاصه. نعم. يقول هنا هل احسن الله اليكم هل يجوز هز الجسم اثناء تلاوه القران؟ والله اخي هذه الهزه ما كنا نعرفها، ما نعرفها الا عند الصوفيه، كل انسان يهتز اثناء القراءه هذه ما ادري ايش سبب هذه، يقرا الراحه كذا، هل يريد يعني يطرد النوم او يريد يعني، فهذه الافعال والله اعلم ما تعرف الا عند الصوفيه، يعني كون الانسان يهتز ذا. وبعدين حتى من ضرب وش طيب، خاصه الاولاد الصغار تجد شكله كذا منظر مش طيب، يعني احد لا يفعل هذا الفعل. اهل السنه كنا عند الشيخ مقبل في المركز ما كان احد معروف بهذه الهزه، ما في هذه الهزات الا الاولاد الصغار يعملوا لها زنقله فوضى، الاولاد الصغار يعني فوضى هكذا يجلسوا يدور هكذا، اما الكبار طلاب العلم ما نعرفهم يفعلون هذا مثل هذه، قال الانسان هكذا وهكذا، فادري هل يطرد النوم يعني او لها اصل يا سعيد عند القراء هذه؟ لا ما لها اصل صح. انظر السعيد ما يهتز السعيد. هو ذكر يعني ان اليهود يهتزوا هل من فعلها يكون قالوا ان هدنا، قالوا انه كانوا يفعلون هكذا والله، لكن هذا الله اعلم به، لكن هذا الفعل احنا ما نعرفه الا عند الصوفيه صح ولا لا؟ الصوفيه يفعلون هذا. قال هنا سائل احسن الله اليكم من يطعن في العلماء، هذه قد تكون سبب للحدث صحيح، قد يحدث الإنسان هذه ما أدري إلا يا روحك توضى من أجل تمسك المصحف مرة ثانية، هذه قد تكون سبب الحدث صحيح، اتركها يا أخي خلي بطنك يهدى يطلع لك انتفاخ ولا إيش يا سيدة. قال هنا السائل أحسن الله عليكم من يطعن في العلماء ممن هو من طلابهم هل يشبه بالعرانيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أحسن إليهم حيث أنهم تعلموا من العلماء كربيع وغيره فلما قوي صلبهم وسمنوا طعنوا في علمائهم؟ لا يا أخي لا تكبر القضية أنت يا أخي، هؤلاء كفروا وارتدوا وقتلوا وسرقوا، لكن الذي يطعن ماذا في العلماء؟ في الشبه باليهود الذين يطعنون في الأنبياء والرسل يطعنون فيهم، هذا في الشبه بالقوم هؤلاء ممكن يقال، لكن هذا القضية شبه هذا القضية الظاهر بعيد والله أعلم. قال أحسن الله إليكم السؤال في الأسبوع أو كذا، لماذا لقب عز الدين بن عبد السلام بسلطان؟ أيوة صح السؤال نسيتن، ما الذي بحث نسينا هذا السؤال، ما الذي بحث المسألة؟ لماذا لقب عز الدين لقب سلطان العلماء؟ أيوة عز الدين بن عبد السلام بسلطان العلماء، لماذا لقبه؟ عند من؟ ما في حد بحث المسألة هذه، لماذا لقب العز بن عبد السلام بسلطان العلماء؟ هل كان يعني له علاقة بالسلطان أو كذا؟ كيف يعني؟ في الإمارة أو كذا؟ لا كان يجهر أمام العلماء، ينكر على العلماء أمامهم، يقولون كان يدخل فينكر وربما أنكر على المنابر، على لهذا تجد يعني تجد الحزبيين والثوريين والانقلابيين يعجبهم العز بن عبد السلام، يقول السلطان العلماء، فأظن ما لقبه إلا هم، لم يلقب العز بن عبد السلام بسلطان العلماء إلا هؤلاء الذين يمشون على هذا الطريق، الذين يحتاجون على العلماء على الأئمة، يحتاجون على الأئمة، فهو كان عنده هذه النزعة، كان عنده هذه النزعة، يعني يطعن في الحكام، ها؟ يطعن في الحكام، يتكلم كلام قوي شديد على الحكام على الولاة. لهذا تجد هؤلاء يحبونه، تجد يقولوا هذا سلطان العلماء أي قدوة العلماء فيما يتعلق بالإنكار على ولاة الأمر، وما في حد قال من أهل السنة بأنه سلطان العلماء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل قيام الحدود لأجل طلب التوبة أو مجرد جزاء فقط؟ كيف؟ يعني الحدود هي مجرد جزاء أو هي توبة في نفس الوقت؟ جزاء وتوبة يعني تكون في حق الشخص، كونه يجازى يعني يقام عليه ماذا الحد، فالحدود مطهرة كما جاء في الحديث، الحدود تعتبر ماذا مطهرة لأصحابها، هي حدود وتطهر الإنسان من ذنبه، لأن كونه يقام عليه الحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة من المتلعنين، قال عذاب ماذا؟ الدنيا أهون من عذاب الآخرة، بمعنى قيام الحد بالرجم على هذا وهذا أهون من عذاب الآخرة، بمعنى أن الحدود مطهرة للإنسان، فكل الإنسان يقام عليه الحد هذه طهرة له، هذه طهرة للإنسان. نعم. يقول لك هل يجوز، أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يشرب من بول الإبل من دون حاجة؟ من دون حاجة؟ أي. ما أظنك ستشربها أنت تظن أنه عصير مانجا، هذا بول الإبل مرير جدا، فيه مرارة وحار، بعضهم الذين يشربوا من أجل المرض يعني كما يقال يتجرحوا حتى يشرب هذا الشيء من أجل العلاج، أما تشرب عصير مانجا ولا بيبسي شرب جرب تبقى طول الليل تطرش وتتقيأ، هو صحيح هذا كلام هو صحيح هذا، تشرب هكذا وبعدين تأخذ من الإبل وتشرب مباشرة، ما أظن أحد يفعل، قرب قرب مرة أظن ينقلك للوالي أو النقيب مستشفى ركبوا لك دريبات وكذا. قال أحسن الله إليكم، رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة بسبب سرعة الإمام في الصلاة، هل تقبل صلاته؟ لا تصلي خلفه إذا كان الإمام لا يمكن المؤتم من الواجبات في متابعته بالواجبات، اتركوه لا تصلي خلفه، أي صح، لأنه لابد من الاتيان بالواجبات والأركان في الصلاة، فكونك لا تتمكن من الاتيان بالواجبات والأركان خلف الإمام يعني ما تصح صلاتك، إذا لا تصلي خلفه ابتداء، لا تصلي خلفه فارقة، فصلي لنفسك. إذا كان لا تتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام أو لا تستطيع أن تأتي بالأركان خلف الإمام، معنى أنك ستترك الأركان والواجبات وتركها في الصلاة، ما تصح الصلاة، فإيش تفعل؟ اترك في هذه الحالة، ماذا تترك؟ نعم. قال بول الرجل على الجرح بحجة العلاج، هل هذا يجوز؟ إذا كان ينشف الجرح طيب، إذا كان هذا البول أو الغائط إذا وضعته على الجرح ينشف الجرح وتزيله إذا قمت إلى الصلاة ما في مشكلة، هذه قد مرت معنا، ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بشحم الخنزير يوضع على الجرح فيزيله الإنسان إذا قام إلى الصلاة، وهذا علاج لا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ذاك يتعلق بالشرب بالأكل والشرب، هذا ما في علاج، هذا داء، لكن كونه يستعمل استعمالا خارجيا هذا إذا كان يعني يحصل للإنسان به الشفاء ما في مشكلة إن شاء الله. نعم. انتهت الأسئلة. طيب، بارك الله فيكم. طيب، الله أكبر.